بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الدرس إن شاء الله صار موعده في الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب، واليوم بعض الشباب يمكن مواصلات صار البلد صعبة، منخبر بعضنا، يعني أحسن نخبر بعض الأخوة اللي ما أحسنوا يجوا. طيب، ثابت صباح بعد المغرب كمان، أنت ما جيت كمان بعد المغرب، قلنا لهم بعد المغرب، يعني هيك طلبوا الكل. كمان صار بعد المغرب، السبت بعد المغرب واليوم بعد المغرب. انت ما بتجع الحموي؟ اكل الحموي صار قبل المغرب ساعة. طيب، الله. فصل ضمان الأجير. نقرأ شيء في ضمان الأجير، ونحن بمناسبة مولد نقرأ هيك بعض الورقات من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام أيضا، للفائدة إن شاء الله والبركة. بعد درسنا إن شاء الله نقرأها. فصل ضمان الأجير. طبعا الأجير إما مشترك وإما خاص. فالأجير المشترك قال هو من لا يجب عليه أن يختص بواحد من الناس، أن يعمل لأكثر من جهة، كالمدهن دهان يعمل لهذا ولهذا ولهذا، فهذا اسمه أجير مشترك. كالخياط أجير مشترك. أما العامل الذي يعمل عند الخياط اسمه أجير خاص. العامل الذي يعمل عند الدهان اسمه أجير خاص. فالأجير الخاص من يعمل عند واحد، أما الأجير المشترك لا يختص بواحد من الناس، وإنما يعمل لأكثر من جهة. فممكن أنه شركات الخياطة اليوم، لو مثلا اسمها شركة خياطة، مثلا أنت عم تخيط عندي أنا مثلا ورشة خياطة فيها 50 عامل، أنا بملكها، عندي 50 عامل يعمل، انت جبت لي 10,000 قنطار تشتغلن عندي، سويت عقد، فانا بالنسبة لك اسمي اجير مشترك، لانه بعمل لك ولغيرك. اما 50 عامل بيشتغلوا عندي اسمهم اجراء خاصين بي، واضح؟ فمن يعمل عندي اسمه اجير خاص. نفس الشيء المسابق، فقد تكون عقد الاجارة عقد صغير او قد يكون عقد ضخم. فهذا العقد الذي يحدث بين الناس تحت أي مضمون يخرج؟ تحت مضمون عقد الإجارة. لما فرقنا بين الأجير المشترك والخاص؟ لما سيأتي من نسبة للضمان. قال لا يستحق الأجر إلا بالعمل. فالأجير الخاص يستحق الأجر بحبس النفس، الأجير المشترك لا يستحق الأجر إلا بالعمل. فأنا إذا أتيت بقطعة قماش الخياط ما بيستحق الأجر إلا إذا خاطها، أما أجيره فيستحق الأجر إذا داوم من الصباح إلى المساء، سواء عمل أو لم يعمل. واضح الفرق؟ طيب، قال كخياطة هذا الثوب أو صبغه، لأن المعقود عليه حقيقة العمل أو أثره، وله أن يعمل للعامة لأي إنسان على العموم، لأن منافعه غير مستحقة لواحد، كالقصار ونحوه. روح كالقصار ونحوه. وذلك لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل أو الوصف الذي يحدث في العين بعمله لا يمتنع عليه أن ينقل مثل ذلك العمل لغيره، أن ينقل مثل ذلك العمل لغيره، لأن ما استحقه أولا في حكم الدين في ذمته، ولهذا سمي مشتركا لأن له أن يعمل لمن شاء ولم تصر منافعه مستحقة لواحد. إذن له أن يعمل بنفسه وبأجرائه بحسب العرف. الآن المسبغة ما بيشتغل، أنا صاحب المسبغة بروح بعقد معه، ما هو بيشتغل بالسباغ، عنده خبراء وأجراء وعمال بقوموا بها العمل. المتعهد ما هو بقوم جيب زرع وبلط، هو بقوم بهالعمل لكن بأمن أجراء خاصين به وهكذا. فيمكن الأجير المشترك أن ينقل مثل ذلك العمل لغيره. قال ولا يضمن ما هلك في يده في غير تعد منه. لو بتعدي بضمن قولا واحدا، بدون تعدي هل يضمن؟ في قول الإمام أبي حنيفة لا يضمن، وإن كان شرط عليه الضمان. صار أجير خاص، صار أشبه بالأجير الخاص، بصير هالشرط صح لأنه له فائدة. طيب وإن كان شرط عليه الضمان، أي وإن شرط عليه الضمان لا يضمن على قول الإمام. والمعنى أن المتاع في يده أمانة عند أبي حنيفة رحمه الله لحصول القبض بإذنه، أي بإذن صاحب السلعة، لمنفعة وهي إقامة العمل فيها له، فلا تكون مضمونة عليه كالمودع، فأصبح شبيها بالمودع. هل المودع يضمن ما يودع عنده؟ لا يضمن. وبه أخذ زفر والحسن بن زياد وأحمد وإسحاق والمزني والشافعي في قول، وهو القياس، سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه كالسرقة والغصب، أو بأمر لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب والغارة الغالبة والغارة والغارة الغالبة والمكابرة. قال مقابرة المغالبة على الأهل أو المال ونحو ذلك، معجم لغة فعبر في الهداية العدو المكابر، وهو أوضح. يعني نعرف أنه ممكن يكون هالمكان معرض للسرقة والنهب وإن كان. وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد إنه مضمون عليه إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه، لأن علي رضي الله عنه كان يضمن الصاغ والصناع، وقال لا يصلح للناس إلا ذلك، رواه البيهقي من طريق الشافعي وحكاه في الهداية عن عمر أيضا. واختار المتأخرون من أصحابنا الصلح عن النصف بكل حال، أنه نصف السلعة التي هلكت على المالك والنصف على الأجير، وأفتوا به عملا بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان، كذا في جامع الفصولين. بل يضمن ما تلف بعمله، لا يضمن ما لم يضمن، بل الذي فيه تعدي يضمن. لكن اختيار المتأخرين الآن على ما نقله ابن عابدين وغيره على تضمين الأجير المشترك، سواء تعدى أو لم يتعدي، يقال كما قال سيدنا علي، لأنه لا يصلح للناس إلا ذلك. لو تركنا الأمر الناس الآن في الأجير المشترك كذلك بتساهل بحقوق الناس، فمن ضمنه بدون تعدي بضمن، يضمن وبدون تعدي منهم، بس قول المتأخرين على أنه حتى أيضا هو ما يستهين به، هو الأصل أن لا يستهين بأمور الناس لو ما هو بإيده، لكن ممكن يكون متساهل ببعض الأمور، في أمور ممكن تحرز عنها، يعني يحفظ أكثر من اللازم، يعني موضوع كهرباء كذا، إلا إذا أمر رباني إلهي ممكن أنه يكون الأمر الأخذ بقول الإمام رحمه الله، يكون المفتي الذي يفتي حكيم، أن يكون مفتي حكيم في ذلك. لكن اليوم عموما على التضمين قول المتأخرين الأكثر على ماذا؟ على تضمين مشترك. ما فهمت على السلعة؟ لا الإيداع ما له علاقة. المودع ما هو ضامن، لأنه المودع زلمة متبرع. بس نعم نحكي الأجير المشترك، عم نقول الأجير المشترك ما عم نحكي بالمودع. طيب بل يضمن ما تلف بعمله، إذا كان بعمله في إتلاف، كتخريق الثوب من دق القصار وفساد المحمول من زلق الحامل أو انقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل أو غرق السفينة وأمتعتها من مد الملاح أو معالجة، لأن ذلك من جناية يده. وبقال مالك وأحمد والشافعي في قول، وروي هذا عن عمر وعلي وعبيد الله بن عتبة وشريح والحسن والحاكم. وقال دفر والشافعي يعني في القول الآخر لا يضمن. وروي عن عطاء وطاووس، لو غرقت من ريح أو موج أو صدم جبل وتلف ما فيها لا يضمن عند أبي حنيفة، ويضمنه عند صاحبيه بناء على ضمان الأجير المشترك وعدمه. إذن قول المتأخرين هو قول الصاحبين، وقول المتقدمين قول الإمام. وقالوا هذا لاختلاف الزمان، في زمن الإمام الناس أهل ورع وتقوى، وفي زمن صاحبين خف التقوى فتغيرت الفتوى. خف التقوى عند الناس نفس الأمر، أجير مشترك تضمن. لكن الآن يعني غالبا في الشحن بحطوا شروط انه بالصيلح والشاحن والشاحن والمشحون له والشاحن والعامل نفسه الشاحنين يعني هيك عرفن. لا يا روحي، قال وروي عن عطاء وطاووس، لو غرقت من ريح أو موج أو صدم جبل وتلف ما فيها لا يضمن. لا لا، هذا وروي عن طاووس وعطاء نقطة، ما له علاقة. هذا من لا لا، هذا كلام المحقق ما تلتفت له. متقدمين دريك يعني، هذا أوقات في بعض أحيان المحقق هون يعني بتصور فهم لا شك يعني هو كيف نقل في البداية قال وبقال مالك وأحمد وطاووس وأحمد والشافعي قال وروي عن عمر وعلي، ما لهم على قدر مهم يعني، هذا قول وهذا قول مختلف بعيد. طيب قال لو وإلا الآدمي فإن الأجير لا يضمن إذا غرق في السفينة من مد الملاح لها، يعني لو كان فيها إنسان هل يضمنه؟ لا يضمن. لو فصلتم لا تخلص من الخلويات. نعم نعم نعم، وعليكم السلام. نحن عندنا درس، أنا فصل مين عم بيحكي؟ مرحبا، نحن عندنا درس يعني لبعد ساعة خبرني في عندي درس. طيب بعد الدرس بعود سألني سكرا الله يعني. طيب قال إلا الآدمي فإن الأجير لا يضمن إذا غرق في السفينة من مد الملاح لها، أو سقط من الدابة بسوق المكاري، أو عطب بحجامة الحجام أو فصده، لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية. فالآن لو دخل إلى عملية جراحية ومات بين يدي الطبيب بدون تعدي الطبيب، هل يضمن الطبيب؟ لا يضمن. وهكذا هذا العمل لأنه ما في جناية وإنما في أمر مأذون فيه. نفس الأمر لو سلف ما بضمن يعني، وسيلة النقل تضمن بدون تعدي السائق، لو السائق ما سوى جناية صار معه حادث وهل أخ بعض الناس ماتوا هل تضمن تضمن ما فيه بس أضمنوا أي تأمين شركات تأمين الشغلات اللي يعملوا بس إنن بحد ذاتهم ما في عندهم تأمين واضح ما في هلاك. طبعا اليوم شركات التأمين يعني برجع لبحث التأمين هل هو الخلاف فيه إلا إذا كان تأمين عام تبع دولة أنا أقول معلش لا موقع الخطأ هذا قتل الخطأ فيه مباشرة الشخص اللي معك بالسيارة إذا مات ما في مباشرة منه تسبب يعني توصيف القتل هذا اللي الشخص اللي مات بالسيارة من جراء الحادث هل فيه مباشرة من السائق لذلك يعني لو كان السائق صار معه حادث ومات أشخاص معه بالسيارة وهو ما مات السائق فلا دية عليه ولا كفارة عليه أما لو دهس واحد عليه كفارة لأنه خطأ في مباشرة لأنه القتل بالتسبب نحن نقول صار معه حادث بدون مباشرة منه يعني صار معه حادث بالشكل الطبيعي منيح فهل حادث صار معه تسبب بموت بعض الأشخاص معه بالسيارة هل هو يصوم كفارة للقتل لا لأنه هذا قتل تسبب قتل التسبب ما فيه كفارة الدية ما هو عليه ما هو مباشر هو فيه دية التسبب لو كان في تقصير منه يعني في جزء بس بدون تقصير ما فيه شيء يعني ما في عليه شيء لأنه هون حتى هو أمر مأذون فيه بإذن يهدح بإذن ركب ما هو جابه ركبه معه ما عليه شيء هو ما لو مستهتر ما عليه كفارة ما في كفارة إلا إذا في جناية في مباشرة يعني هو راح سوى فيه الحادث الصادم أو شيء يعني القتل الخطأ وشبه الخطأ وشبه العمد والجرى مجرى الخطأ فيه كفارة أما هل القتل التسبب فيه كفارة فلا كفارة يعني بدنا نوصف هالقتل يلي حصل ايش وصفه اذا كان قتل تسبب ما فيه بنشوف الحادثه اذا قتل خطا فيه تسبب ما فيه لا لما سالت ضمان للادم معناتها المال ممكن ياخذه شخص كتعويض يعني كان من سائق جرى معه حادث من غير تعب وكان فيه بياخذ منه مبلغ من المال ليتنازل عنه يعني الشخص معه بالسيارة ركب ما بيأخذ منه ما بطلع له وإنما هذا اليوم قلنا في شيء بسموه سكورتا أو يعني التأمين تدفعه شركات تأمين لهذا الإنسان فهذا التأمين بما أنه بيأخذه إجباري بجوز أخذه ما بيأخذه إجباري بجوز استرداده خلاص بجوز استرداده يعني باب الاسترداد يجوز يعني لأنه هذا بما أنه دفع التأمين إجباري استرجاع التأمين جائز ما فيه إشكال إيه ممكن هلا مثل موضوع الراتب التقاعدي كذا كله إجباري هذا فاسترجاعه جائز لأنه هذا أمر عام ما هو أمر خاص ما عم بسوي عقد أنا تأمين واضح عقد التأمين فيه خلاف وله شروط من قال بالجواز ومن قال بعدم الجواز أما هذه عقود تأمين اضطرارية إجبارية هي إلى حكم آخر طيب إن لم يتجاوز الأجير في عمله الموضع المعتاد قيد به لأن كل من الحجام والفصاد يضمن الآدم إذا تجاوز في عمل لأنه صار تعدي طبعا إذا كان غير مأذون بمزاولة المهنة كمان في تعدي يعني اليوم لو طبيب لا يؤذن له بمزاولة المهنة في القطر عنا في بلدنا وراح مارس المهنة ومات إنسان بتضمن لأنه له شروط ممارسة المهنة ما هو مين كان بقوم بممارسة المهنة قد يحجر عليه لفائدة ما طيب فصل في أحكام الأجير الخاص نقف بس من أجل قلنا من نقرأ البحث اللي معنا نحن، ومشان بعض الأخوة اليوم التغيب بسبب يعني المواصلات والله تعالى أعلم. فمنقرأ البحث اللي معنا في بعض فضائل سيدنا النبي عليه السلام، ومعنا بعض الأسئلة كمان نأتي على الكلام عليه. طيب نحن قلنا نقرأ هذه يعني بعض ما ورد في فضائل سيدنا النبي عليه السلام بمناسبة يعني ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، فانتقيت فيه بعض الأخبار التي وردت في حب الجمادات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الجمادات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عجيب، محبة الشيء الحسي يعني محبة غير صاحب الجماد للإنسان هذا شيء معقول، أما حب الجماد للإنسان هذا شيء غير معقول، يعني شيء عجيب، لكن وروده يؤيد وجوده، وأن هذه الجمادات إذا كانت تحب النبي عليه السلام فنحن أولى بالمحبة منها، هذا المقصود. أقول لقد غرس الله سبحانه وتعالى حب نبيه صلى الله عليه وسلم، وغرس طاعته في كل العوالم حتى في الجمادات والنباتات والحيوانات، ولقد ظهر هذا الحب وتلك الطاعة في مظاهر مختلفة، فقد حن الجزع شوقا إليه صلى الله عليه وسلم حين فارقه. طبعا ما أنتقي كل وارد بأحاديث صحيحة أو حسنة ليس فيها كلام. فقد حن الجزع شوقا إليه صلى الله عليه وسلم حين فارقه، وسلم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم، وسجدت له صلى الله عليه وسلم الأشجار والحيوان توقيرا وتعظيما له عليه الصلاة والسلام، وأحبه أحد، وفرحت المدينة بقدومه فأضاءت، وحزنت يوم وفاته فأظلمت، وسبح الطعام بين يديه وهو يؤكل، كما سبح الحصى بيديه صلى الله عليه وسلم، وأخبرته الشاة المسمومة خوفا عليه عليه الصلاة والسلام، كما أخبرته الشاة التي ذبحت بغير إذن أهلها غيرة عليه عليه الصلاة والسلام، واستجابت الجبال أحد وحراء وثبير لأوامره صلى الله عليه وسلم بعد أن اهتزت فرحا وطربا وسرورا به، وتفرق الغيم بإشارته، وانشق القمر لرغبته، وتساقطت الأصنام بإشارته صلى الله عليه وسلم، وتجزأت ذرات التراب فدخلت في عيون جيوش الكفار من حسنة رماها بقبضته صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، وكثر الطعام والماء واللبن لطلبه صلى الله عليه وسلم لما تفل فيه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم اعتراف هذا الكون بكل ذراته بنبوته ورسالته، روى الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه البيهقي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار إذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، قال فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء، حتى إذا أتى الحائط فدع البعير فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا خطاما، فخطمه أي ربطه من فمه ودفعه إلى صاحبه، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله. ليس شيء إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عاصي الجن والإنس. كيف لا يعلم ما بين السماء والأرض به صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين؟ أما قال ربنا سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كانت الجمادات والحيوانات والنباتات هي من حيث الظاهر غير مكلفة ولا مأمورة، لأن التكليف منوط بالعقل والإدراك ولا عقل لها، فما بال الإنسان العاقل المدرك المكلف مقصر في هذه المحبة والطاعة؟ إذ الإنسان مكلف بطاعته صلى الله عليه وسلم وبمحبته. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه كما أورده صاحب فتح الباري، قال الحسن: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله، أي يقصد جزع النخل لأنه خشب يابس. قال: الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه الخشبة تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هو الأحق بنا أن نشتاق نحن إليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وإن الدافع لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما أمر الله جل وعلا به ورسوله من الأحاديث والآيات، وهي كثيرة لا تحصى، من الأمور الدافعة للمحبة غير هذه الأوامر أنه صلى الله عليه وسلم سبب لهداية الخلق. فبما أنه سبب لهدايتنا فهذا دافع لأن نحبه، فهو الذي هدانا الله به. أما قال الله تعالى، أو الحديث المتفق عليه: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. فسبب الهداية إلى الله إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم شرف هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت. وسبب شرفنا وعلو مقامنا في هذه الأمة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بنا من أنفسنا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو حريص علينا عليه الصلاة والسلام، ولازم يعني أن نندفع لمحبته لحرصه علينا وعلى نفعنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه علينا صلى الله عليه وسلم شفاعته لنا في الآخرة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، عجل كل نبي دعوته، وإني خبأت أو اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهذه الشفقة الواردة في قلبه عليه الصلاة والسلام لنا فهي سبب ودافع لأن نحبه عليه الصلاة والسلام، وأن الله جل وعلا جعله رحمة مهداة. قال: أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. ووضع الله الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة عن هذه الأمة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فما كان على الأمم السابقة من أغلال ومن إصر وما كان قد حرم عليهم من الطيبات إنما أحله الله عنا ووضع علينا هذه الأغلال بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مع ما يكنه قلبه صلى الله عليه وسلم لنا من محبة ومن شفاعة ومن اشتياق لرؤيتنا، لأن النبي عليه السلام كان يشتاق لرؤية أحبابه. قالوا ألست أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي، وإنما أحبابي من لم يراني، يود أحدهم لو بأهله وماله لو رآني، فهو يشتاق لرؤيتنا عليه الصلاة والسلام، فينبغي علينا أن نبادله هذا الاشتياق وهذه المحبة. ومع ما جبل عليه من صفات الكمال والجمال وما أكرمه الله به من الخصائص والمكرمات والمعجزات وما أمر الله به من توقيره وتبجيله وتشريفه والصلاة عليه ومسارعة ربه عز وجل في هواه ومن تكريم كل ما يتصل به وأنه رسول الله ومكافأته له عليه الصلاة والسلام على معروفه إلينا صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك كله واجب علينا أن نشتاق إليه عليه الصلاة والسلام، وأن نتعرف على خصائصه، وأن نحبه، وأن نقدم حبه على كل شيء من أموالنا وأولادنا وأنفسنا، وبذلك يكمل إيماننا. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فكمال الإيمان بكمال محبته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذه الأيام إلى هذه المحبة على الوجه الحقيقي، وأن نتعرف التعرف اللائق المطلوب على شرف وعلى ذات سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في عنا بعض الأسئلة عشان ما نطيل يعني على الشباب. أبو رجل طلق زوجته وكان قبل ذلك قد أعطاها نصف داره وسجلها لها في السجل العقاري، وهو الآن يريد أخذها منها، ورفع الأمر إلى القاضي ووصل الأمر إلى تحليف يمينا على أن لم تدفع شيئا من قيمتها، فهل لها أن تحلف على أنه أعطاها إياها هدية؟ لها أن تحلف، لأنه هالدار قد تملكتها هبة، ومن موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية الزوجي، ورجوعه غير جائز، رجوعه غير جائز، ولها أن تحلف هذا اليمين. هل يجوز استخدام الوقف في غير الغرض الموقوف له؟ يعني كيف يعني المسجد نسوي له الأعراس؟ يعني ما بجوز. طبعا لو حافظنا على المسجدية ومرة هيك سوينا أمر في باحتي أو كذا، لا، ما أما نلغي المسجدية ونسوي شيء آخر ما بجوز. أما الاستبدال فمختلف فيه في المنقولات في غير مسجدية أو كذا، يعني هذا الأمر الاستبدال. أما أنه أن نستخدم في غير موقوف له، يعني السؤال ما واضح كثير، يعني أنه نلغي الموضوع الأصل الذي وقف من أجله ونحطه لأمر آخر، يعني هذا الأمر يعني بعيد. نعم، إذا من يعني ما ألغينا المسجدية، ما سويناها سكن لعائلته، معلش إذا صار سكن ما بجوز. لو كان ممكن تفتح ويصلى فيها، يعني ألا يمكن أن يصلى فيها، أن يدرس، أن يعلم، يعني من مصالح المسجد. أما إقامة الحائض أو الجنب أو غيره فيها لا يجوز، لأنه حكم المسجدية له، حكم المسجدية له، معلش هذا بجوز. إذا حولناها المسجدية يجوز، أما العكس لا. مو أنت تأخذها، أنت ما يجوز تأخذها، أنت بتتهم. أما لو مثلا القائمين على المسجد صار أعباء في بعض الكراكيب مشلوفة بالمسجد صار تبع على المسجد، وردنا نستبدلهم بشيء نافع الجامع، يجوز يجوز. يعني أوقات في أمور لو نعيفها هيك نحط هالأمور، هالطاولة المكسورة والكرسي المكسور، نقول هذا وقف ما بجوز. ايه وين بدهم مستودعاته؟ منبيعهم ونشتري شيء نافع للجميع، يجوز الاستبدال. أما أنا شخص بمفردي أتصرف نفسي، هي اللجنة القائمة على المسجد تقوم بهذا الأمر. بدي أرده يعني أخرج استعارة، أما أخذه أنا يعني أروح ما يجوز. استعارة إذا بإذن القائمين على المسجد معلش، أما بغير قائمين عليهم يتهم الإنسان فيها. رحم الله امرئا كب المغيبة عن نفسه، ما يكون نفسه محل تهمه، واضح؟ هيجعل نفسه محل تهمه. يعني هلا مثلا في بعض الناس يكونوا في المسجد الحرام أيام الحج، ربما يأخذ مصحف من المسجد الحرام إلى فندقه اللي عبقين فيه للقراءة، ولما بنتهي من عمرته أو حجه بنته الله أعلم ما في إشكال، يعني عبقيم هالفترة هاي البسيطة، فهو مشان القراءة وكذا، نعم وجد للقراءة، لكن موقوف على الحرم وما يقول والله أنا مشان البركة بدي أخذه معي على بلدي. لا يعطول الهدية، الهدية ما مكتوب عليها، سلموا الهدية، هدية الملك مكتوبة. أنا ولو بالعمرة، بالعمرة أو الحج بيعطوه هدية ما مكتوب عليه وقف، إذا مكتوب عليه وقف ما بجوز إخراجه من المسجد الحرام. ما حكم السمسرة أو ما حكم الليلة دلالة الخيط، دلالة الخيط دلالة العقارات الوجه الشرعي؟ جائزة ما دام ما فيها خيانة ما فيها كذب، يعني جائز، لأنه أمر السمسرة ما هي ممنوع، نوع من الإجارة، بيع لها العقار وإلك أجرة كذا ما في مانع. وأجاز الإمام أحمد الأجرة بالنسبة، يعني أنه بالمية كذا أو بالألف كذا جوز عنده الأجرة، وهي جائزة. حتى يقول لو دفع رجل دابته لرجل وقال ما رزق الله بيننا جائز، فهذه ما هي من المضاربات، هي من الإجارة، الأصل تكون محددة، هنا صارت نسبة صارت غير جائزة على هذا الرأي. أقول هل يجوز استماع الاستماع على الأناشيد التي فيها موسيقى مثل سامي يوسف؟ من ودى سامي يوسف؟ اعتادت عائلتنا أن تجتمع على الطعام. أول سؤال، طبعا الأناشيد مع الموسيقى ما يجوز، مين مكان يكون بدون موسيقى بجوز، بالموسيقى ما يجوز، يعني إذا يا سامي يوسف يعني هذا يعني ما دام نحن عم نقول حكم الآلات الموسيقية كذا صار حكم عام لهالشخص ولا لهالشخص ولا هالشخص، ما في استثناء. طبعا نحن نقول المدح يجوز بدون آلات، الغناء إذا كان محرم حرام بدون آلات، الآلة بحد ذاتها أن ممنوعة، هذا الأمر قلنا. اعتادت عائلتنا أن تجتمع على الطعام رجالا ونساء في المناسبات وغيرها، وكلهم يستنكرون علي بتصريف الرجال والنساء وبالأخص أبي، فما هو الحكم الشرعي تفريف، يعني قصد تفريق، الله أعلم، لازم يكون بتفريق، إذا حطينا لنقطة بصير بمشي حالة، بتفريق الرجال والنساء والخص أبي، فما هو الحكم الشرعي؟ وهل إذا لم أحضر أنا وزوجتي دعوة الطعام أكون قد عققت والدي؟ هو الأصل الاختلاط بين الرجال والنساء حرام، الاختلاط بين الرجال والنساء حرام، هذا الأصل. لكن هل يجوز مثلا أنا وأخوي لو اجتمعنا عند والدي مثل ما هو عم بقول وزوجاتنا معنا وكذا محجبات بحشمة كاملة بدون زينة، وقاموا مثلا حطوا الطعام كذا، هل هذا حرام؟ الله أعلم ما هو حرام، ما يشدد هو هذا كثير كمان اللي كتب هالسؤال، ما هو حرام، ما هو حرام، الحرام رفع الكلفة، يصير كلام بذيء، يصير مزح في كذا، هذا من الخطوات، هذا حرام. لكن لو هن قاموا حطوا الطعام مثلا صفرة نساء بركت هون وصفرة رجال بركوا هون وصار الطعام، ما يكون فيها الحرج الكبير. كمان والله أنا ما أعرف مرت أخوي طاول لاز بعمري، لو أشوفها بالشارع ما بعرف أي مرت أخوي، هذا الكلام غير مقبول منه، ما انه هذا الامر نحن عم نقول خلطة ونبرك هيك نزيح. هذا حتى هذا كلام مو كلامي, كلام مشايخنا يعني, مو من عندي الكلام, كلام مشايخنا. حتى واحد مشايخنا مرة صهره سوى هيك شغلة قام عنفه وبهدلوا على هالورع البارد. واضح يعني. هلا نحن ما عم نشوف اوقات في الشارع مكشوفات الوجه, بعض الطالبات في الجامعة في التعليم في كذا, هذا موجود. بناتنا ما عم بتروح, اخواتنا كذا عم بروحوا, لكن المقصود الحشمة, عدم الزينة, عدم الكلام الذي فيه نوع من التلحين والاستمالة, هذا حرام. واضح قولا واحدا. لكن الوجه يعني مثلا مع الحشمة والأدب ما يكون في بين الأخوة, هذا واقع في حياتنا يعني, ما هو إنه شيء غير واقع في الحياة. والله ما هو بالتدرج الإنسان يكون يعني هو يأمر زوجته بنته بالحشمة والأدب, ما يأمرون بالاختلاط السافر. ممكن يجلسوا هذول عمائد الحال, هذول عمائد الحال, بس قاموا بالخدمة, قاموا بتهيئ الطعام, قاموا, هذا الأمر بالضرورة. وكأنه في حياة الصحابة والنبي عيسى موجود هالأمر, مو موجود يعني. الأمور الأخرى من الفصل الكلي بين عنصري النساء والرجال, هذا ما في أبدا نظر وما في معز ما كذا, من أمور مفرزات العصور, ما هو من فعل الصحابة أو فعل الناس. والله تعالى أعلم. واضح يعني. الأمر كان يعني ما في إنه نقول إنه ما في معرفة كلية يعني, كان الأمر موجود. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه حفصة. نعم. ما يكون في نوع من قلت من الاختلاط الذي فيه رفع الكلفة. يعني ايه ما تفصيل الاختلاط فيه رفع الكلفة؟ سهر مع بعض وتبرق وحكي ومزح, ولا هذا لا ما هو مطلوب. يعني يبركوا هيك هالاختلاط, الاختلاط ممنوع. واضح. لكن هلا انا وزوجتي رحت لعند والدتي او والدي, واخوي زوجته دخل, ممكن اشوف مرت اخوي مرحبا ام فلاني كذا, وفصلنا ما لنا نبرق نحن والله مختلطين. حطوا الطعام هن بطرف ونحن بطرف. واضح. اما انه والله هلا بعض الاخوه بقول لك والله انا صار لي 20 سنه متزوج, مرت اخوي ما بعرفها, اذا شفته وش والله هذا كلام كمان فيه تشديد زياده يعني, ما الله اعلم ما بقبل العقد. يصطفل على كيفك. نعم. ما يكون في فصل, نحن منخاف من الاختلاط يؤدي الى الفتنه. شلون؟ بلا يكون الاختلاط, قلنا الاختلاط ممنوع, بس ما نسوي كمان منع انه تجديد. اوقات بعض الاسماء, بعض الاشخاص متدينين بقاطع اهله بقاطع ابوه بغضب والده كذا لامور ما بتهش. يكون لطيف, يكون متادب, يكون هو عنصر فعال ايجابي برق في بمجتمع. بدل ما يسوي هالفصل ببرق بعلمهم, بنقول لهم معلومه جيده, بيجمعون على قراءه حديث على الصلاه على النبي عليه السلام, بصير ينفع يعني. يكون عنصر ايجابي مو عنصر. هلا نحن عندنا التدين تزمت, اوقات واحد دين بالعيله لازم يكون متزمت ويكون يا لطيف, لا بتزمت كثير لا بتفلت كثير. اما هو مطلوب هيك خير, مطلوب يكون معتدل, يكون عاقل, يكون واقعي. ما عم نقول لك نختلط نحن, عم نقول اختلاط رفع الكلفه ما يجوز. الحمل موت خيو, انت وعديلك لا تجتمعوا. هلا الناس عديله اقرب له من اخوه, والله هي غريبه ما هي. نشوف اثنين عدلاء بعرفوا بعضهم واصحابه كذا اكثر من اخوه اكثر من مو هي يطاي الشرع. لا, يكون الانسان مع اهله مع كذا يكون ودود ولطيف. والله اعلم. طيب, أعمل في شركة تريد فتح حساب جاري لها في البنك بدون فائدة, وكوني أمين صندوق هناك فسأكون أنا من يودع المبالغ في البنك, فما حكم ذلك؟ يجوز فتح حساب بدون فائدة, بدون للحفظ وغيره للتعامل. ما عم نشدد على الناس أنه التعامل, لكن منقول بكرة إن شاء الله إذا صار عندنا بنوك غير ربوية نحذر التعامل مع البنوك الربوية. ما دام وجد وسيلة أخرى نترك التعامل مع البنوك. تم التسجيل على أرض في المنطقة الصناعية، وعندما تم السؤال على الأراضي قيل أن مشترى، وبعد التسجيل عرف بأن مستملك، ما الحكم؟ هل يجوز بيعها؟ قلنا إذا استملاك دولة وأراضي أميرية من قبل يجوز، غير أراضي أميرية لا يجوز، لأنه بالأصل الأراضي الأميرية هي أملاك دولة فعم تعيد الملكية إلى. بالنسبة للسكن الشبابي، إذ أنه أيضا بعد التسجيل ظهرت بأن الأرض، نفس الجواب، هل العقارات والجمعيات والمشترات؟ نص المشايخ تثني بالجمعيات. نعم، عم تسترجع ملكيته، مو دولة، هو ملك أبوه يعني السلطان العثماني لأملاك دولة، هو عم بقوم فيها كونه أمير مو كونه مالكه، ما عم وزع لنا من جيبه، عم وزع لنا من أملاك الدولة. فهمت شنو؟ بتغير الرئيس، الرئيس الثاني بقوم مقامها الرئيس، ما عم بوزع من جيبه. نعم، نفس الشيء، هو ما بدفع بالربا، فاتح حساب تجاري. نظام الجمعيات كله انه لازم يكون دفع الحساب بالبنوك، وبنك الدولة كله ربوي، يجوز الدفع له، لكن ما بدفع انا بالربا، بدفع قسطي، مو هيك؟ يعني انا موظف في الاوقاف او بالتربية او كذا، ما باخذ راتبي خيره من السماء الا من راب البنك، يعني ايه مثلي مثله، مثل حكيته. المفتي منين عم ياخذ راتبه؟ المعتمد تبعه بروح بجيبهم بيته ولا بجيبهم بالبنك؟ ايه نفس الامر، وهذا حكمه نفس الحكم. اذا بدنا نقول لازم واحد لا ياكل ولا يشرب لا ياخذ راتب، الاموال كلها في البنوك، ما نشدد على الناس، لانه هذا امر طبيعي. حتى لو ما بعد ما صار بنك اسلامي، لانه هذا العمل خاص بالدوله، عم تتعامل معه بالدولة، يعني السكن الشبابي تكون فيه الدولة، ما تكون فيه البنك، هذا بنك خاص، مو هيك؟ أنا بعد ما يصير بنك إسلامي منين بدي أخذ راتبي؟ من نفس البنك العام، نفس الحكم. طيب، ما بسنا. ما نشدد على الناس في أمر فيه ساعة. رأيت بعض طلاب العلم يضعون الكتب على الأرض أثناء الدرس، فهل هذا يليق؟ الله أعلم. لا، ينبغي تعظيم العلم، يعني سواء الكتاب او القرآن او كذا. حتى بعض العلماء بيقولوا انه وضع القرآن، الكتاب العلم فوق القرآن ما هو لائق، يعني ينبغي ان يكون القرآن اعلى بالكتب العلم، هذا الاصل، يعني ينبغي اكرام العلم. كان يقول الله يرحمه الشيخ الفتاح: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. شلون يا شيخ؟ بوق اول بيمسوا الكتاب سووه هيك، يعني بوق. فالشيخ بيقول لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا، يعني تحط فيه شغلات، ايش في عندك اغراض تحطها جوات كتابك، بتشرخ كتابك، يعني عظم الكتاب واكرمه. الشيخ باب تعظيم الكتاب. طيب، قال: قلتم بان الاجاره تفسد بالشروط الفاسده، فكي لا تفسد الإجارة إذا قال مؤجر أؤجرك؟ هذا من نكتبه كتابة إن شاء الله. كثيرا ما يقوم صاحب المنزل باستئجار عمل كهرباء لأجل الصيانة، وبعد الانتهاء من العمل تتم المساومة على الأجرة، فهل يصح في حال اختلف في الأجرة؟ فعلى أي القولين يعتمد؟ الأصل أن يكون الأجرة مفصولة، الأصل أن تكون الأجرة مفصولة حتى لا تؤدي إلى النزاع. لكن إذا ما فاصلوا نرجع للعرف، لأنه يعني بعود الفاصل بيننا من هو عرف الصنع، عرف الصنع طبعا، لكن منطلع أجرة المثل إيش نسوي فيها؟ العرف. ما هي الأشياء التي تجري فيها الربا وإذا باع دارا بدارين إلى أجل، هل هذا يصح؟ الأشياء التي تجري فيها الربا المكينة أو الموزونة على مذهب الحنفية، والأموال النقدية، إذا باع دار بدارين نقدا يجوز قولا واحدا إلى أجل، عند الحنفية فيها خلاف، وعند الشافعية جائز قولا واحدا. واضح؟ لأنه ثوب بثوبين نقدا يجوز عند الحنفية إلى أجل، على خلاف. واضح؟ لكن لكن غير ذلك والله أعلم يجوز. أخيرا أقول هل يجوز مس مصحف دون وضوء من المصاحف المكتوبة للمكفوفين؟ الله أعلم يجوز، لأنه هذا ما هو مصحف، ما هو كتابة عربية مثل المكتوب باللغة غير العربية، أو المكتوب على شريط مسجل يعني ذبذبات، فهذا ما هو حكمه حكم القرآن. واضح؟ لأنه عبارة عن لغة خاصة بالمكفوفين، يعني تعرف مثل اللغات الأجنبية أو غيره. لو حطينا حرف لاتيني هل له حكم القرآن؟ لا، الحرف العربي. ما هو حكم، ما حكم إذا سبق للإمام بركن صلاة وانتهى من هذا الركن؟ طبعا إذا بأقل من ثلاث أركان يجوز، أقل من ثلاث أركان معلش، حتى حنف تابعه. هناك بعض المفطرات التي توجب القطاء فقط كالعادة السرية ويجب على صاحبها إمساك بقية اليوم، هل إذا أتبع بطعام أو جماع يجب عليه القضاء أم القضاء والكفارة؟ فقط القضاء، لأنه بعد ما أفطر ما أصبح صائم، ما بقى له حكم الصيام. لكن الوجوب الإمساك يعني تعظيما لحرمة اليوم، تعظيما لحرمة اليوم. إذا سافر شخص من دولة وهو صائم إلى دولة أخرى ويؤذن فيها المغرب قبل عدة ساعات أو بعد عدة ساعات من بلده الأصلي، فأي بلد يتبع؟ البلد التي يصل إليها، يتبع البلد التي يصل إليها. هل يجوز اللعب في باحة مدرسة بالكرة مقابل إعطاء شيئا ما من المال لآذن، علما أنه لا يحدث أي تخريب من المدرسة؟ الله أعلم لا يجوز، هذه رشوة، لأنه الآذن حارس ما هو مسموح يدخل عليها أحد، فاللي عم يعرضه إيش عم يعرضه؟ رشوة. نفس الأمر يعني نفس الحكم، ما لازم يلعب يعني هالمكان ما هو أماكن عامة. ماذا يفعل من يشك أنه بول أو ماء بعد الاستبراء؟ ما دام غسل بالماء يعتبره ماء، إذا غسل بعد ما بول عضوه بالماء بيعتبر ما بقي من هذا إيش هو؟ ماء. الحمد لله رب العالمين.